الإنسان يعطيه مياه على سبيل النداء وهو يعرف أنه سيتصرف فيه. ولهذا نقول إن تسمية ما يوضع في البنوك إيداعا غلط، بل يسمى قرضا، فإن العلماء قالوا إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف بما أودعه عنده فهو قرض عليه، وهذا هو الواقع بالنسبة للبنوك. ولهذا لو فرض أن البنك سرق أو احترق، هل يقول صاحب البنك هذه وديعة سلبت بغير تعدي ولا صفيت فلا ضمان؟ لا، يطالب بها. سليم الإنسان يحتاج نفس الحال نفس الدرام، ولا تبي تحتاج نفس الدرام في هذا الموقف ونفس الدرام بهالموقف. نجوز إلا للضرورة، وهذا ما في ضرورة، يروح للبيت يأخذ درام ويجي يأخذ حاجة. لكن إذا كان في سفر تعطلت السيارة ويعني وليس عنده أحد يستقبل منه، فهذا نعم ضرورة. نعم. طيب ثلاثة. ها ومن يقول المراقب إن أخذنا ثلاثة أسئلة، ولم السؤال عندك بعد فرق الزين. نعم. ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها، لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها، وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، لأن هذا وديعة ثانية، وإن أبراه من الضمان برئ، لأن الضمان حقه فبرئ منه بإبرائه كدينه. فصل. سؤالك أي يعني إذا أعطاك البنك الزيادة لا ما كيف تأخذه وغيره؟ نعم. أليس الله يقول إن جبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ عجيب، كيف أن يقول لهم يقول إن جبتم فلكم رؤوس أموالكم يقول خذ زيادة، أنا أعطيته مثلا مليون وأعطاني مئتان ربا، أنا أجوز الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يحيى. نعم. هل هو بالطلب من صاحبه؟ طيب، هل جرت العادة بأن هذا يكون نائبا عن الرجل، يعني مثل خادمة أو ابنه أو ما أشبه ذلك؟ يغمر. أما إذا كان خادمة أو ابنه أو من جرت العادة بأنه يعطيه فلا ضمان، لأن يده تاج مودع. نعم يا آدم. شاكاً؟ نعم. المات؟ المات الرجل يعني. المات الرجل. إيه لازم تجيب ساعة ثانية. فهي أيش؟ وش يبيه بعد الموت إذا مات؟ يشبه إذا مات اللحم، لا يشبه اللحم، يشبه اللحم بعد أن مات. يعني قال له إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. ذبح الرجل مشكلة هذه الشيء. الرجل ذبح الآن شاب حيلة ما دام الرجل قال إن أصابه الموت يعني الخروف اللي عنده يخلي خروف عشان محتاج يمان ثم أصابه الموت وذبحه وباعه واشتراه واشتراه فهي له. لكن لا أنا من المطالبة لكن من هذا الحال ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام إلا إذا كان المودع ثقة ثقة ربما يقول أصابه الموت وهو كذاب أليس كذلك؟ لكن إذا كان ثقة جدا جدا فلا بأس أن يعني يقول إن أصابه الموت ذبحه ولا ذبحه. انتهى الوقت الشيخ. ينجل ها لا اي لا بقى بس نعم عندك شيء؟ لا نقرا ولا اسئله؟ لا لا لا ما وضعت الحد ما يخالف ما في ثلاث ولا اربع يلا صالح. قول ومن لازم الضمان في نعم ها. يعني انسان اودع وديعه وأخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم زال التعدي ولا ما زال؟ إذا ثم يبرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لا لم يبرأ من التعدي بالرد. لو سلفت هذه بدون تعدي ولا تفريط هذه ضمان. نعم وقال الله عز وجل صمت الاموال وتصرفهم قبل موت اخيه هل يكون الاموال يعني اموال يتامى ولماذا اولادهم صغار ولا كبار؟ صغار. اذا يتامى فهنا لابد ان ياخذ ولايه من القاضي وإذا أخذوا ذلك وأبقاهم شركاء مع بمنزل زعيمه فلا بأس قد يكون هذا من مصلحته وإلا فيجب أن يفرز مال اليتامى وحده وتنفسخ الشركة. ما عندهم مال ما عندهم مال يعني مالهم مال بس انهم يعني عبارة عن الانفاق عليه تفضلا منهم لا اخوان مشتركين كل واحد جاب شيء وما يشتركون لا من حق يستفيد المال معين ايه صحيح الان مثلا افرضهم جابوا خبزه وهم اربعه واحد كل واحد منهم له ربع اذا لهم مال هل على اخواننا هم ما يعطي بشيء؟ واحد منهم يتاجر ويعطي باموال ويتاجر وكذا، واحد منهم لا يعطي بشيء ولا عمل ولا تجاره، هذا يكون يزوجها ويبنوا له ويبنوا اذا مات انتهى. لا هذا مال ليس له الا ما اعطوه وليس شريكا. ليس له الا ما اعطوه، البنايه اللي بنوها ينفرج بها. وأما أن يكون شريكاً في بقية المال وهو لم يأتي بمال ولم يعمل ولم يشرفوه، لو شرفوه قال ما عندنا مال تكون معنا شريكاً في المغنم والمغرم وإن كان ليس من عندك مال وليس منك عمل ما يهم. العادة الشيخ أحسن الله إليك، العادة أنهم يعني يعطون كل ما يحتاج، هذا العادة المتبقى. إذن هؤلاء قوم ينفقون عليه ومالهم خاص بهم وهو خاص بمال مختص بمال هكذا. والسؤال الثاني اليتامى لهم مال ها؟ لهم مال من أعمامهم من مال أعمامهم؟ لا

يعني إذا حفظها بغير حفظ حتى يغبر السائل. نعم. أرأيت لو ترك الصندوق مفتوحا وقال أغافل السابق لأجل إذا عرف أنه مفتوح قال هذا ما في شيء ينفع؟ ما ينفع. هو عليه أن يحفظها بحفظ مثلها، وإذا سرقت من حفظ مثلها فلا فلس بمفرد. نعم ابن هارون. نعم نعم لا لا مستدقى فيه وكيفية أيضا، يعني على صفة ما كان بعون أخيه. نعم. فصل. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه، ولا الصيد لمحرم لأنه لا يجوز له إمساكه، ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن عليها، فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس لأنه يؤمن عليها. ويكره استعارة كلها. لا شك أن الجارة الجميلة أقرب الفتن من الشوهاء، والصغير أقرب الفتن من الكبيرة، ولكن حتى هذا فيها خطر، لا سيما إذا كان المستعير شابا لا زوجة له، هذا يفقيه كل شيء. وكما يقولون لكل ساقطة لا، فالصواب أن إعارة المرأة لغير المحرم محرم، والمراد إعارة الجارية يعني المملوكة، أما الحرة فلا تعار، لكن المملوكة لا يجوز أن يعيرها إلا لمحرم، إلا إذا كان يعيرها للبيت والبيت كله في الأهل وفي النساء، تكون خادما لهم لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل، هذا لا بأس. لكن يعيرها رجل، رجل يقول أعيرك جاريتي لتخدمك لأن زوجتك سافرت، نقول إن كان شابة لا تجوز الإعارة، وإن كان غير شابة نعم تجوز، ولا على كلام المؤلف يجوز. لكن حتى أيضا الكبيرة قيدها المؤلف رحمه الله لا يشتهى مثلها، لكن يقول نعم غالب الناس مثلا لا يشتهون، لكن رجل ينفرد بامرأة بالبيت نعم وهو شاب لا تؤمن أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. نعم. ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك. فصل. نعم. ما هو إنسان كان أبواه مملوكين وهو حر، فطلب من مالكهما أن يعيره إياه، واضح؟ نعم يا نعم. وإن كان هذا صاد لنفسه فلا يجوز أن يجوز، لأن يد المحرم لا يمكن أن تكون على الصيد، حتى لو أنه ملك، لو كان صيد ملكه وأحرم يجب أن يتخلى عنه على مشهور من المذهب، لكن يتخلى عنه في يده المشاهد، أما الحكمية فلا بأس. وهذا الوضع عن المحل إيش؟ هذا المستعير المضرب وضع هذا الصيد المحل في إيش؟ المحل يرجو إليه بعد ما تفضل عن يده لا بأس. نعم قلنا نعم ايش النقد وش يبي ينتفع بالمال النقد عشان يقول الناس هذا تاجر قال يمكن يصح بشرط ان لا يكون المقصود هو الخديعة لا يكون المقصود هذا الرجل يقول عطني 500 حتى في جيبي وجيبي رهيف ايضا ترمى من ورائي 500 يروح يخطب من الناس عشان يشوفوا الناس نعم قالوا هذا غني زودوه بس بدون شرط ولا قيد ما صح الا لوجد منفعه اذا كان في منفعه لا بس اصل فإن قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة وروي مؤدا رواه أبو داود ولأنه قبض مال غيره لنفق نفسه لا للوثيقة فضمنه كالمغصوب وعليه مؤونة ردها لذلك هذا قياس مع الفارق العظيم رجل أعان متاعه باختياره رجاء الثواب نقول يشبه من غصبته ماله نعم افهموا يا جماعة إذا القياس غير صحيح القياس غير صحيح والصواب أن العارية الأصل فيها عدم الضمان الأصل فيها عدم الضمان لأنها عين قبضت من يد مالكها باختياره فيكون القابض أمينا يكون القابض أمينا والأمين لا ضمان عليه لأنه حصل المال بغير صاحبه لكن لو شرط عليه ضمانها بأن قال المعير لا بأس أنا أعيرك هذا لكن بشرط أن تضمنها إذا تلفت سواء تعديت أو لا لو تزم بذلك ضمن لأنه هو الذي أزم نفسه بهذا فالصواب أن هذه المضمونة إلا إذا التزم المستعير بالضمان وأما قياس على المقصود فهو قياس مع الفارق نعم. فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرط وقال أبو حفص العكفري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي تعدى فيها فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته ولو تلف ضمنها بقيمتها يوم تلفها لو استعار منه من شبع تعرفون من شبع ومع المسك بها زال زرعها هل يضمن أو لا يضمن هو الذي أتلفه لا ولو استعار منه رشا يعني الحبل الذي استقى به فضعف هذا الحبل بسبب الدلو يضمن او لا يضمن لا لانه اذا تلفت فيما استعيرت له فلا ضمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

لا مغلق الباب فهو لم يقل. ايش؟ نعم هل له ان يصلح رجل لكن قل فهل علي ان يصلح؟ هي مسافه المذهب عليه ان يصلح ويردها سليمه كما اخذها. صحيح انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط أو شرط عليه بالضمان، يعني لا يضمن إلا بمساءة ذلك. وليس له أن يعيره لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام، فإن أعاره فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني، لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. يقول المؤلف للمالك تضمين أيهما شاء. من الذي يشاء أن يضمن؟ أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ فنشأ لك وش تظنون؟ الأول الثاني. وأنا أقول يضمن من هو أقرب إلى الوثب، من في الشك. إذا كان المسائل الأول فقيرا أو مماطل والثاني غني وفي، سيضمن الثاني ويقول أرجع على صاحب، لأنه أقرب على الأول إذا لم يعلم الثاني. طيب، وإذا كان الأول هو الغني الوفي، هو الغني الوفي، فسيضمن الأول، ولا وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني، لأن قرر الضمان عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة، فيكون قرار الضمان عليه. نعم. نعم. يعني يقول ما ضمنت، ضمن صاحبك، يعني مثلا أنت الآن أعطت الفهد، فهد أعطت جنبه محمد، تلفت لدي محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن أنت؟ إيه؟ إذا ما بعد قاعد وش من الضم؟ أي جاء الضم الثاني ولا محمد؟ إيه؟ هو أنت بخيارة يجيء الضم الثاني ولا ضم الثاني؟ لا، فهد والمسئل منك المثال اللي قلنا، فهد والمسئل منك. محمد يقول ما أعرف سليم، أعرف فهد، قول لي معطيك. لا، فأنت ما لازلت من محمد، لأن محمد ما شاء الله يسلم وفي وفهد. أقول ما أعرف إلا ما أجد ولا سيارة اللي جلت عندك، أنت اللي جلت عندك سيارة، ما أعرف إلا أنت. واضح. ما شاء الله. على كل حال أنت فهمنا المسألة الآن، إذا استعار شيئا فليس له أن يعير، لكن لو فعل وأعار غيره وتلف عند الثاني فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء، وبالخيار. إذا ضم الثاني فالثاني يرجع له الأول إلا إذا علم أنه أي الأول مستعير، فهنا يكون الضمان عليه ولا يرجع الأول.

فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا. لذلك ولا نعم الثاني، لكن إن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعته ولا نعلم هذا من تنزيل، لأن في هذا إصرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن لهم هدف يواجه، لأن سعيد أعلم بصلاة على بصر على أنه ملكم. نعم ماذا يكون هناك من نعم نعم يعني مثل هذا رجل له جار، وجاره قد وضعت خشبه على الجدار جاري، نحن ما نعلم الآن هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في البناء، ما ندري شيء. يتبقى الأصل أنه وضعه بحق الخشب صحيح. أصل إذا كان يمكن أنها تسحب ويجب أن تصحبها يجب عليك ويجب عليك لأنه قبض عن المصلحة، فعلم أن يردها إلى صحبها. نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين فمن عندهم مشاء سيارة أو كتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح. يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يغيره فلانا، هذا لا يمكن أن يصير يسمى. لا نقول له في الراس يلزم بقلب معلوم ان لا

وعرش نقصه. فعليه رده وعرش نقصه وعرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة. وجب ضمانه كذراع من الثوب. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك. في هذا الفصل إذا نقص المرسوق إن كان نقص عين أو صفة بالعين فهو مضمون على الأصل، وإن كان نقص فليس بالمضمون ما دامت السبع باقية على ما هي عليه. مثال ذلك لو غصب سجارة تساوي 50,000، كان هذا في أول مروره ثم كبرت في الأسواق وصارت لا تساوي إلا 40,000 والسيارة باقية بحالها، فإنه يردها إلى صاحبها ولا يلزمه الضمان كما نقص القيمة، لأن القيمة أمر منفصل عن العين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. والصواب إن ما نقص بالسعر فهو مضمون، وذلك لأن هذه السلعة التي كانت من ذلك ذكرنا هذه السيارة تساوي 50,000 الآن لا تساوي إلا 40، وقد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة فيزمه النقص. ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يريد أن ينقص أحدا يقصده شيئا ويدعه حتى إذا نقصت القيمة فرصد قيمة يحصل بهذا فوضى وضرر على الناس. والصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالقيمة كالذي ينقص بالعين أو الوصف. وهذا اختيار الشيخ الثاني الذي رحمه الله وهو الصواب. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا. وإن كان النقص غير مستقر قطع من ابتل أو عفن فله بدله في قول القاضي لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب يخير بين ذلك وبين طرده حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه لأن عين ماله باقية فلم يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق. هذا ينبغي أن يفصل ويقال إذا كان نقص الذي ليس مستقر إذا كان يزول سريعا فلا بأس أن ينفع، وأما إذا كان يتأخر فهنا ينبغي أن يقال إنه يضمنها بالبدل لأنه بتأخره يفوت المالك مصاري. واضح المسألة ولا لا؟ مثال ذلك حصل بوقت وابتلى البلد، البلد هذا يزول ليس بالمستقبل، لكن متى يزول؟ يتأخر كثيرا خصوصا في أيام الشتاء وأيام الرطوبة فيتضرر المال، فهنا نلزمه ببدله يابسا. وأما إذا كان يزول سريعا فإننا لا نلزمه ونقول انتظر إلى آخر النهار حتى يستقر النفس فهو يضمن بالعرش. لكن لو قال أنا لن أصل وأريد أن تقوم العرش الآن فله ذلك، فمن من أبصر صاب الأصل بسائر مثلا أقدر قيمته اليوم وأخذ العرش فله ذلك، فلا يمكن أن يجبر ويقل ينتظر حتى يزول هذا النقص لأنه سيزول قريبا. ما مالي ولا نعم. باعها جبل بقر جبل بقر إيه لكن لو اصطلح على شيء هل هو ذلك أما إذا قال أنا أريد بقر مثل بقر فلابد أن يعطى بقر مثل بقر هذا هو مما يؤيد القول بأنه يضمن نفس الشيء أرأيت لو كانت النقص قصتها ويتساوي 3000 ثم نقصت قيمة البقر وصارت تساوي 500 أراد القصر أن يردها أو لا يردها لكن هذا هل يضمن النقص هذا ينبني على الخلاف في نقص من الغصب يجين شرطا يجين شرطا هذا من كان مملوكا فهو في الحيوان وإن كان حرا فيه إن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه فنقصه بكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة فيهما نقص مع الرد لذلك وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر ضمان الجناية. والجواب في مسألة الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرع وأنه يضمن بما نقص لأنه البهيمة تمام ولذلك يفرق الناس بين رقيق كاتب ورقيق رجع ورقيق عالي ورقيق جاهل وعلى هذا فإذا قطعت يده فإذا قلنا بالمقدر قلنا فيه نصف قيمة سواء كانت اليمنى أو نصف وإذا قلنا بأنه يرجع بذلك القيمة قلنا إن كانت اليمنى فلها تقدير وإن كانت اليسرى فلها تقدير أيهما أكثر اليمنى كذلك في الأصابع إذا قطع القنصر فليس كالإبهام أغلى ويقدر الإبهام قيمة أكثر لأن ضمان الرقيق ضمان مال وأما الحر فضمانه ضمان أجزاء ولهذا نجد في الأحرار أن دية الخنصر والإبهام سواء ودية السن والأضراس سواء فإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصود وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته من قدر نقصه لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا وإن غصب عبدا فقط وصاب خلاف هذا صاب النقال يضمن ليش؟ بما نقص فيقدر كأنه عبد سليم ويقدر بعد ذلك كأنه عبد مقطوع يد ثم الفرق بينهما يلزم الغصب وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان جناية وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص وعلى الثانية يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف ويكون الرجوع عليه فصل وروي عن أحمد فيمن قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه والصحيح أنه يضمنها بنقصها لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها يحمل ما روي عن عمر على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500 نقص يعني نقص استعمل لازم وتعدى قال تعالى ثم لم يقصد شيء ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500 لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف وقد فوت نصفها فضمن 500 فصل فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أبلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك فإن لم يكن مقدر عبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه ويحتمل أن لا يضمن لأنه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب فصل إن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك فإن لم يكن مقدر كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة ولم تنقص فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه ويحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب ماليته فقط بخلاف الزيت فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين المثل الأولى إذا نقصت العين دون القيمة فيها نظر خص الرقيق فإنه إذا خص الرقيق زادت قيمة كل شيء وضمان الرقيق يجري مجرى ضمان الأموال كما لو خص فحلا من الغنم فزادت قيمته فإنه لا أغنى فكذلك العبد الصواب أنه إذا خص العبد وزادت القيمة فلا ضمان لأنه يجري مجرى الأموال ومثل الزيت إذا غلاه حتى تجمد فقل وزادت قيمته بذلك فإنه لا ضمان لأنه زاده خيرا هذا الخير الذي زاد في عمل منه أي من الغاص يحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا فكذلك إذا اجتمعا الصواب هذا المسألة أن يضمن الأكل من هذا أو هذا ولا يمكن أن يجمع عليه ضمانه لأنه استفاد من النقص ولو شق ثوبا ينقصه الشرط ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ثم تلف أحدهما رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين فتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه، والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة التالف، لأنه لم يثبت إلا أحدهما. والصواب الوجه الأول أن يلزمه قيمة التالف وما نقص الثاني، لأن الناس لا يمشون بإثنان واحد أو بإثنان واحد. ايش؟ نعم. لأن عين ماله باقي، عين ماله بالخوف الباقي باقية، فلو ألزمناه بأن يشتري نعلا جديدا هذا مقتضى أننا أكرهناه على أن يبيع علينا ما لازم. وإن غصب عبدا فمرض أو بيضت عينه ثم برئ لم يلزمه إلا رده، لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. وإن هزل ثم سمن أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها. والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول. على هذا الوجه لو سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول. على هذا الوجه لو سمن ثم هزل ثم سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول. وعلى الوجه الأول يضمن أكثر السمنين قيمة، لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش، إن كانت الزيادة الثانية من غير جنس. صحيح أنه إذا وزد ثم عاد فسمن فإنه لا يقبل، لأن النقص الأول عوره الغاصب، وهذه البهيمة لا تسمن إلا بإيش؟ بأكل وشرب وضمن عدد. إن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأول العبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم فعادت قيمته ضمن الأولى، لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا لما ذكرنا. فصار الآن النقص في خلاف، إن كان وصف وعاد من جنس الأول فلا ضمان، مثل أن يمرض ثم يعاقب فهذا لا يقبل. إذا كان نقص عين كالسمن، لأن كان سمينا ثم وزن ثم سمن، فهذا فيه خلاف. والصحيح أنه كالأول لا ضمان، لأنها عادت من جنس الأول. أما إذا كان من غير جنسه كعبد سمن سمين وزن فنقص قيمته، لكنه تعلم فزاد، هو يضمن زاد يضمن السمن، لأنه إيش؟ لأن الزيادة من غير جنس الأول. فالأقسام ثلاث. أصل إن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته، لأنه بسبب كان في يده. وإن أقيد منه في الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية، فإن القطع قصاصا ليس بجناية.